بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، باب الذكر والدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتا. أخرجه ابن ماجة وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من المتقرر عند المسلمين لله عز وجل استوى على عرشه، استواء يليق بجلاله، الرحمن على العرش استوى، واستوى على العرش، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه. ولكنه سبحانه وتعالى مع علوه على خلقه واستوائه على عرشه فهو مع الخلق، والمعية نوعان. المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي أن الله عز وجل مع خلقه، يراهم ويسمعهم، محيط بهم وعالم بهم، لا يخفى عليه شيء من أمورهم، يرزقهم، يحيي ويميت، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، مع خلقه عام. قد أحاط بكل شيء علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي السر. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كان. فهذه المعية العامة مع الخلق كافة. أما المعية الخاصة فهي التي قال الله عز وجل فيها: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقول الله عز وجل مخبرا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما كان مع صاحبه أبي بكر في الغار: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة أن المعية الخاصة فيها لطف وفيها رحمة وفيها نصرة، وفيها توفيق، وفيها قرب خاص، وهذه هي المعنية في الحديث: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفتاه. هذا حديث قدسي يخبر الله عز وجل فيه أنه مع عبده باللطف والإحاطة والتوفيق والتسديد والنصر والتمكين، وكل ما هو من لوازم المعية الخاصة. فلذلك كلما أقبل العبد على الله عز وجل محبة وإخباتا ورهبة وعبودية ودعاء وإشفاقا، كلما كان أقرب من غيره إلى ربه. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لأنه لما سجد وسبح الله عز وجل أصبح مطرحا بين يدي ربه، مع أنه ساجد على الأرض ولكنه متعلق بالله. قلبه بين يدي ربه، ولسانه ذاكر لربه، هو ممتثل لأمر الله، مطرح بين يديه، معفر جبهته على الأرض لله. ولا شك أن هذا فيه من القرب إلى الله ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أقرب ما يكون العبد ربي وهو سعيد. ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا العود يسبحوا ولكنهم يرفعون أصواتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب، إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا هو القرب الخاص، وهذه المعية. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فإذا أردت أن يكون الله معك وناصرك ومسددك ومعينك على أمر دينك ودنياك فأكثر من ذكر الله. أنا مع عبدي، هذا حديث قدسي، هذا كلام الله. أنا مع عبدي ما ذكرني فتحركت بي شفتاه. وفيه أن الذكر الذي يتواطأ عليه القلب واللسان أفضل من الذكر الذي يكون في القلب فقط، لأن الإنسان يؤجر على ذكره لربه بقلبه، لما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إذن إذا تواطأ القلب واللسان على الذكر كان صاحب الذكر أفضل ممن اقتصر على ذكر الله بقلبه. وتحركت من شفتاه، لأن التلفظ بالذكر يوجب أن يتعاون اللسان والشفتان على الذكر. وفيه حجة لمن اشترط لقارئ القرآن أن يسمع نفسه بالقراءة، لأن بعض الناس يقرأ لكن لا يحرك الشفتين، إنما تكون حركة داخل الفم. وهذا الحديث حجة: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فيه دليل على أن اللفظ لا يكتمل إلا إذا تحركت الشفتان واللسان. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. لا شك أن ذكر الله من أعظم العبودية، ذلك مر معنا ذكر بعض الآيات واردة في الذكر، كقوله عز وجل: اذكروني اذكركم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولم يقل الله عز وجل هذا في أمر الصلاة ولا الزكاة ولا في الحج ولا في الصيام، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، بل نهى عن صيام الدهر. لكن بالذكر ماذا قال الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا. لماذا؟ ما السر؟ ما قال صلوا كثيرا ولا زكوا كثيرا ولا حجوا كثيرا، لكن بالذكر قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لأنه يسير، لأن الإنسان غالب أعماله من صلاة وصوم وحج وزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وعلم ودعوة يغلب عليها، ولأن الذكر لا يشق. لو ذكرت الله كثيرا لا يشق عليك، لأنه عبودية سهلة، عبودية سهلة. فلذلك قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لأن الذكر في جميع الأوقات والأحوال، وعناء الليل وأطراف النهار تستطيع أن تذكر الله عز وجل. ويغبط بعض العامة على ما وهبه الله عز وجل من إطلاق لسانه بالذكر، تجده دائما ذاكرا: استغفر الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كان الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له رحمه رحمة واسعة من أشد الناس ذكرا لله، حتى أنه إذا لم يكن هناك مستفتي أو توقف في الدرس لحظات شغل هذه اللحظات بذكر الله. بل أنا يعني لم أرى عالما ممن عاصرت يعني أعظم من الشيخ ذكرا لله رحمه الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. لا شك أن هذا من أعظم فضائل الذكر، أن القوم إذا جلسوا في مجلس أو في مسجد، إن كانوا في المسجد عظم أجرهم، وإن كانوا في مجلس حصل لهم أجر، لأن الحديث ورد بلفظين: ما جلس قوم مجلسا، هذا مجلس مطلق في مسجد أو في غيره. وجاء أيضا في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في القوم الذين لا يذكرون الله: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا عليه إلا قاموا كعن مثل جيفة حمار. نسأل الله العافية. ما من قوم يجلسون مجلسا يذكرون الله فيه إلا كان ذلك المجلس عليهم ترة، أي حسرة. ولذلك من الفقه عند طالب العلم إذا جلس في مجلس العامة الذين يقل ذكرهم لله أن يذكرهم بحديث أو بآية أو يطرح مسألة علمية لعله يصرف المجلس إلى مجلس ذكر. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن. لا. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. وهذا عمل يسير يقابله أجر عظيم. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات، وكان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل. ومعنى هذا أنه أعتق 4 من العرب، ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث أن العرب، أن جنس العرب أفضل من جنس العجم. لو كان جنس العجم أفضل لقال لكان كمن أعتق 4 من ولد إسحاق، لأن العجم أبناء إسحاق والعرب أبناء إسماعيل. وكمن أعتق 4 من ولد إسماعيل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. الحديث السابق جاء بلفظ: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 100 مرة كان كمن كتبت له 100 حسنة حطت عنه 100 خطيئة وكأنما أعتق 10 من ولد إسماعيل، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. هذا في المئة مرة، أما عشر المرات فكما جاء في الحديث المتقدم. وهذا الحديث الذي حديث أبي هريرة من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، زبد البحر عظيم، زبد البحر عظيم. فإذا كانت الخطايا تحط عنك ومع عظمها بمجرد قول هذا الذكر فعليك أن تجتهد، لأنه لا يخفى عليك أيها المسلم أن العين تخطئ واليد والرجل والسمع والجوارح، كل الجوارح يحصل منها خطأ، فقد تتحمل الأخطاء وأنت لا تشعر. لكن إذا داومت على هذه الأذكار فإن الله عز وجل يحط عنك الخطايا التي علمت والتي لم تعلم. ولذلك جاء في الحديث اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وفيه جواز المداومة على هذا الذكر سبحان الله بحمده مئة مرة، ولا بأس أن يزيد. لا يحدد لكن يزيد، يجعلها مرة مئة مئتين ثلاث أربع، لكن لا يقل عن مئة، والزيادة مطلقة لكن لا يقتصر على زيادة محددة غير المئة، يعني يجعلها شرعا. وفيه رد على المتصوفة الذين يدعون الله عز وجل بالاسم المفرد، الله الله الله، ياهو ياهو، يا لطيف يا لطيف، يا أنت يا أنت، لأنكم تعلمون أن الصوفية يعني أعني الغلاة الكفرة الملاحدة من الصوفية يقسمون الناس إلى ثلاث أقسام، عامة وخاصة وخاصة الخاصة. أما العامة فنحن الذين نقول سبحان الله وبحمده مئة مرة، نذكر الله على وفق ما تقدم من السنة، سموننا العامة. أما الخاصة عندهم فهم الذين يذكرون الله بالضمير والاسم المفرد، ياهو ياهو، يا أنت يا أنت، يا لطيف يا لطيف، يا الله يا الله. هؤلاء عندهم أعلى منا لأنهم انتقلوا من مرحلة من درجة العامة إلى درجة الخاصة. أما خاصة الخاصة عند الصوفية فهؤلاء رفعت عنهم التكاليف الشرعية وأحلت لهم المحرمات. انظروا إلى الشطح، لأنهم يقرؤون آية في كتاب الله وهي قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيقول نحن داومنا على الذكر، داومنا على الذكر لما كنا في درجة الخاصة، فوصلنا إلى مرحلة اليقين فرفعت عنا التكاليف، تكاليف العبودية، لأن الله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فجاء على اليقين فحطت عنا التكاليف وأحلت لنا وأحل لنا كل شيء حتى المحرمات. وهذا موجود عند غلاتك كابن عربي وابن سبعين وابن سينا الملحد. أحدهم لما وصل إلى درجة الخنزير إلى درجة اليقين، وصل إلى درجة اليقين يعني مرحلة خاصة الخاصة، يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب بكنيسة، ويقول ما في الجبة إلا الله، يعني يقول بجبته هكذا ويقول ما في الجبة إلا الله، وصل مرحلة اليقين فأصبح هو الله، حل الله فيه. تعالى الله عما يقول الظالمون عيوبا. ولذلك الآن تصنع بعض المصانع لهم، الآن كانوا في القديم لا يجدون إلا المسابح والنوى والحصى حتى يوهوهون 10,000 و15,000 مرة. ثم خرجت مصانع الآن أنا رأيتهم في المسجد النبوي المكي، صنعوا لهم شيء يقبضونه باليد وكالعداد، كالعداد فيضغطون عليه هذا ياهو ياهو ياهو ياهو ياهو ياهو ياهو يضغط، فإذا وصل 10,000 مرة مثل الاسطمبة صغير بالأصبع يعد يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. رأيتوا؟ والله إني جلست أقرأ في المسجد النبوي وإذا بأحدهم بجانبي أنه من كثرة قوله يا لطيف يا لطيف أن أسنانه العليا تصفق بأسنانه السفلى فأصمع لها ضريسا، نسأل الله العافية. وإني علمت أن الشيطان قد تلبس به كاملا، يعني وصل إلى مرحلة الهسترة، أخذت أسنانه العليا تصفق على أسنانه السفلى فلا أسمع إلا توقف لسانه وما بقي إلا الأسنان يضرب بعضها. فلا يعني غمزت على يده وأردت أن أبدأ معه في تعليمه الذكر الشرعي، فنفر نفرة حبيرة الوحش لأنهم ربوا على عدم السماع للعامة لأهل السنة، وربوا على أنك لا تخرج عما قلنا قيد علم له، وأنك إن داومت على هذا فإنك ستصل لمرحلة اليقين التي تسقط مع عندها تكاليف العبودية عليك. فلذلك الآن لو رأيتموهم في الصوامع وبعض الخلوات يسمونها الخلوة، بعض الخلوات الصوفية للدى جبينك كيف يلعب الشيطان بأولئك المنتسبين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وكيف أوصلهم إلى حالة مزرية. والله إن الكفار مع كفرهم ليرفعون أنفسهم عن شطحات الصوفية. وقد ذكرت لكم مرارا أن بعض المشركين في زماننا قد وصلوا إلى مرحلة نزه أبو لهب وأبو جهل أنفسهم عنها. أبو لهب وأبو جهل كانوا مشركين معادين للنبي عليه الصلاة والسلام، بل من عتات الشرك، لكنهم مع شركهم كانوا عقلاء، لا يضربون رؤوسهم بالسيوف ولا بالسكاكين ولا بالسياط يعني. أما بعض مشركي زماننا فمع الشرك بالله الدماء تنزل. ولذلك بعض الدول الغربية وغيرها من دول الكفر إذا أرادوا أن ينفروا عن الإسلام حتى لا يدخل أقوامهم في الإسلام أخرجوا لهم صورة من خلوات الصوفية وهم يقولون يا لطيف وعلى الدف، أو أخرجوا لهم بعض الشطحات التي رأيتموها، رأيتم بعض مشاهدها في الإعلام من الدفاع من الدماء التي تسيل وضرب الظهور والسياط. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أخرجه مسلم. الحديث له سبب، وسببه سببه ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بأصحابه ثم خرج، وكان عادة ما يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس وتطلع، لكنه ربما خرج بعد أن صلى، فخرج من بيته وأم المؤمنين جويرية في مصلاها تذكر الله حتى تعالى النهار انتهى الضحى. فلما دخل عليها قال: ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت لوزنته. قالت: ماذا قلت يا رسول الله؟ قال: قلت سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أي 3 مرات. لو تأملنا في الذكر سبحان الله بحمده عدد خلقه، قولك عدد خلقه، كل ما خلق في السماوات والأرض والكون والبر والبحر فأنت سبحت الله بعدد خلقه. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه، لأن أعظم الرضا رضا الله سبحانه وتعالى. لو وزن رضا الخلق برضاه ما هناك مقارنة. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. تعلمون أن العرش أكبر المخلوقات، وأن الكرسي موضع القدمين من العرش، وأن الكرسي وسع السماوات والأرض، وجاء في الحديث: ما السماوات 7 والأراضين ومن فيهن بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فله، ونسبة العرش ونسبة الكرسي للعرش كنسبة الحلقة لتلك البلد. إذن أعظم المخلوقات وأثقلها العرش، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. والعقلانيون ينكرون هذا الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو حديث متفق عليه. فالعرش أعظم المخلوقات وهو أعلاها، ولذلك ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعد الله الجنة لمن جاهد في سبيله 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وأنا دائما أذكر الأخوان بهذا الحديث، أقول أهل الهيئة أهل الفلك جهال، لأنك لو أردت عليهم هذا الحديث لأصابهم الذهول التام. وإن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، هل يتصور أحد هذه المسافة؟ هذه الجنة فضلا عن النار عاذ الله ويرحمه. إن في الجنة 100 درجة كما ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله لمن جاهد في سبيله. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. وفوقه عرش الرحمن فوق الفردوس. إذن العرش أعظم المخلوقات وأعلاها، والله عز وجل استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن قوله عليه الصلاة والسلام زينة عرشه فيه دليل على أن العرش أعظم وأثقل المخلوقات. ومداد كلماته ولو أنما، يقول الله عز وجل ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، البحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ومداد كلماته. فإذا سبحت الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته فقد أثنيت على الله ثناء عظيما. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو وزنت بما قلت لوزنتهن من عظم هذا اللفظ وهذا القول. ولذلك ينبغي للمؤمن أن لا يجتهد في أمر الأذكار، إنما يقتصر على الوارد، لأن أم المؤمنين ذكرت الله من بعد الفجر إلى أن تعالى النهار الضحى، فقال لها عليه الصلاة والسلام ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها، يعني تذكرون الله تسبحين؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات. فأحيانا يا أخوان الاقتصار على الوارد المشروع وإن كان قليلا أعظم أجرا عند الله من الاجتهاد ولو كان كثيرا. لذلك كان أبو ذر يقول طوبى للأكياس الفطناء، يعني كيف يغبنون سهر الحمقى وصفا. لعلنا نكتفي بهذا، وكان عندكم أسئلة في مدينة. والله يا أخي قال به جماعة من أهل العلم، لكني أظن المتقدمين كانوا يعنون صورا ليست الصور التي يفعلها المعاصرون، لأن المعاصرين نسأل الله العافية فعلوا أفعالا شنيعة أعظم من الزنا بهذه الفتوى، حتى إن أحدهم ذكر أنه ليذهب إلى بلد ما فيتزوج ليلة الخميس والجمعة ويطلق ليلة السبت ويرجع. فأنا أجزم أن العلماء المتقدمين الذين جوزوا هذه المسألة ما كان بحسبانهم هذا الأمر إطلاقا، إنما كانوا يتكلمون في رجل قدم، كان قدوم البخاري على المدينة أو على مكة، فوجد امرأة يعلم أنها لو عرض عليها الدنيا بحذافيرها لن تذهب معه إلى بخارى وسمرقند فتزوجها، ولكنه أضمر أنه لو رجع إلى بلاده ولم تذهب معه أنه يطلقها. أما أولئك الذين يذهبون بهذه النية يتزوج يومين ثم يطلق الثالثة، منهم من قال تزوجت أسبوعا ومنهم من قال تزوجت، يعني حتى إن بعضهم نسأل الله العافية ارتكب المحاذير الشرعية لأنه قد يتزوج في ثلاثة أشهر أربعة نساء مع زوجته و يدخل بالخامسة مع عدم خروج أولئك من العدة، فأصبح كالزنا. ولذلك يروج له في بعض البلاد الإسلامية زواج بنية الطلاق أشبه ما يكون بالزنا، بل الزنا أفضل منه، لأن الزنا فيه خفا وخوف من الله، الزاني يزني وهو خائف ويزني وهو مشفق ويزني وهو نادم، أما هذا فيعقد ويتبجح في المجالس أنه تزوج ليلة الخميس والجمعة وطلق السبت. ففي الحقيقة أنه لا يجوز بحال أبدا على وفق ما يفعل الآن. نعم. نعم. والله ما ورد على السلف هذا، لا أعلم أن أحد من السلف يعني أوصى بهذا، إنما كان الرسول إذا حججت أو اعتمرت يقول لا تنسى يا أخي من دعائك. ذكر سبحان الله هل يحتاج استحضار نوع الخشوع وما شابه؟ ها؟ ذكر يسير سبحان الله. سبحان الله عند التعجب قالها الصحابة. لكن هل يحتاج إلى نوع من الخشوع أو؟ لا لا لا، الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أنهم يعني يكونون شطر أهل الجنة كبر سبحوا، إذا تعجب المسلم وسبح وكبر فلا بأس الحمد لله. هذا الحين وما دام انك نسيت صل ركعتين بارك الله. الحي القيوم واتوب اليه، هذا ثابت لا باس به. من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت خطاياه وان فر من الزفت. الكبائر اذا اقلع عنها تكفر. أي هذا وارد نعم، يعني كل ما ذكر في الحلق وفضلها يرد على الحديث. ها؟ لا شك. قوموا مغفورا لكم، بدلت سيئاتكم حسنات، حفتهم، كل ما ذكر في مجالس الذكر ينطبق عليها. كبائر الذنوب لا بد من الإقلاع عنها والندم والعزم على ألا يعود، وإن كانت هناك حقوق متعلقة بالحلق بالخلق ردها. شيخ صحة حديث فضل الصلاة في بيت المقدس أنه بـ500 صلاة؟ ها؟ فضل والله مختلف، في بيت المقدس ورد 250 ورد 500 300 ها؟ 300 أو 300، فالشيخ كان يحسن 300 الشيخ الألباني هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.